محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري الحزامي الحواربي الشافعي. يعني الإمام النووي اسمه إيه بقى؟ يحيى ابن شرف. أنا عندي الحواربي حواربي النون عندكم الباء الحواربي صاحبة الصليخ الدافعة مولده في المحرم سنة 31 وستمائة وقدم دمشق سنة 49 649 فسكن في الروادية يتناول خبز المدرسة فحفظ التنبيه من كتب الشافعية في 4 أشهر ونصف وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه الكمال ابن أحمد ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة شهرا ونصفا ومرض أكثر الطريق فذكر شيخنا أبو الحسن ابن العطار أن الشيخ محي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا درسين في الوسيط ودرسا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين ودرسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني اللغة ودرسا في إصلاح المنطق درسا في التصريف نحو ودرسا في أصول الفقه ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الفقه قال وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل توضيح عبارة وضبط لغة 12 درس في اليوم وبارك الله تعالى في وقتي وخطر لي أن أشتغل بالطب أشتغلت في كتاب القانون بتاع ابن سينا وأظلم قلبي وقيت أياما لا أقدر على الاشتغال فأشفقت على نفسي وبعت القانون فنار قلبي أنا باع كتاب أنا صارت أنا مهيئه لأمر معين رحمه الله كان بيتكلم إيه؟ يعني الطب بس هو الطب بتاع زمان يعني اجتهاده وحفظه وزهد قال ابن عطار ذكر لي شيخنا رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار حتى في الطريق أنه دام 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق قلت مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها رحمه الله. رأس يعني لما الإنسان بص كده في البركة اللي في كتب هؤلاء الأئمة طبعا الإمام مسلم ده يكفيه شرفا يعني إن هو يقول الصحيحين على مستوى العالم كده إن الأمة تلقتها بالقبول صحيح بخاري ومسلم يعني ده حاجة على مر العصور. الإمام النووي طبعا يعني منزلته دون ذلك لكن بركة مثلا كتاب زي رياض الصالحين مثلا صحيح وشرح مسلم الكلام ده مش ممكن يحصل بدون يعني نفوس المهذبة. اه سبحان الله اللي هو توفي يعني هيجي الكلام يعني حاجة عجيبة ومسلم 55 سنة يعني خلاص ده احنا خلاص عملنا ايه احنا عبر ايه صح صح يطلع بتاع 53 مسلم الإمام النووي يطلع حاجة و30 يعني خلاص أصغر من وبعدين هو الامر على فكره ما يبانش في زمنه يبان بعد مثلا 300 سنه 400 سنه شوف دلوقتي مثلا في 1100 سنه 1200 سنه على الامام مسلم رحمه الله يعني شوف ذكره ايه ومنزلته في الامه. الامام النووي مثلا دلوقتي هو 700 سنه لا سمعنا في 630 650 يبقى 1400 750 سنه يعني فبعد 750 سنه له منزلته بفضل الله سبحانه وتعالى في الامه. ذاك حاجة عجيبة جدا ان حد مثلا يقعد يلوم ان هو عارف في اخطاء طبعا بالتاكيد وقع فيه لكن مثلا ان هو تمحى كل حسناته مش ممكن يعني حسناته يعني رائعة. قلت مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من اغراضها كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله رأسا في معرفة المذهب مذهب الشافعية. قال شيخنا الرشيد بن معلم عذلت الشيخ محي الدين في عدم دخول الحمام يعني لمت وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال. يعني يقول له كده انت مأفع نفسك. فقال إن فلانا صام وعبد الله حتى اخضر جلده وكان يمتنع من أكل الفواكه والخيار